فلا إزالة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشر الأيام الأخيرة من شعبان أو قبلها بالنسبة للمرأة؟ ما حرج. الحمد لله. بالنسبة للمرأة الرجل جميعا. الحمد لله. من جهة تأخير القضاء إلى شعبان. كانت عائشة تأخر إلى شعبان رضي الله عنها. إن الله جل وعلا قال فيها عدة من أيام أخرى. ولم يقل في كذا ولا في كذا. ولم يقل لدي مبادرة. فدل هذا على التوسعة. إذا قضى أيام رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صفر إلى آخره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح كشف الوجه للمرأة في المسجد الحرام أو في السعي أو أثناء الطواف؟ ليس لها عليها الحجاب في الطواف والسعي في جميع الأوقات إذا كان حولها رجال أجناب. نعم. أما إذا كان ما عندها النبي فهي تكشف أصلا تكشف في صلاتها، لكن إذا كان في الطواف والسعي أبيع الله عليها أن تحتجب. وهكذا في مواضع الرجال ولو رجلا واحدة، لقوله جل وعلا وإذا سألتم من مكان فاسألوهم من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قوله سبحانه ولا يجدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية الوجه من أعظم الزينة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن صالح سعيد اليماني بعث يقول لقد توفي والدنا رحمه الله منذ 3 سنوات وترك لنا وصية مكتوبة يقول فيها اذبحوا رأس من الغنم في يوم 27 رمضان من كل سنة، ونحن قد قمنا بتنفيذ ذلك لمدة 2 سنوات وبعدها سافرت أنا وقد تسلفت مبلغا من المال للسفر للخارج، وبجانب هذا أعول أسرتي التي تتكون من 6 أشخاص ولم أستطع ذبح هذا الرأس من الغنم لأن راتبي لا يكفي لهذا، فهل يلزمني تنفيذ الوصية في كل سنة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم عليك تنفيذ الوصية، لأن رمضان شهر مبارك ويوم 27 من أفضل الليالي وأحواها من في القدر. فإذا كان أبوك أوصاك بإخراج ابنة ذبيحة أو إخراج مال صدقة في هذه الليلة أو في رمضان أو في أي وقت أخرجها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف لام سين من جمهورية مصر العربية يقول أعمل في داخل المملكة في مزرعة وأصلي كل أوقاتي في المزرعة، ولكن لا أصلي صلاة الجمعة في المسجد لأني حينئذ في وقت العمل، وصاحب المزرعة لا يسمح لي بالخروج من المزرعة، والمسجد يبعد عني قرابة 1.5 كيلو، فما هو توجيهكم؟ أما الجمعة فأعرف أن تصلي صلاة الجمعة، ولا يجوز لصاحبك أن يعزم الجمعة إلا إذا كان هناك خطر على المال الذي عندك وأنت حارس له، فالحراسة إذا. أما إذا أمكن أن تصلي وليس هناك خطر على ما تحت يدك فإنك يجب أن تصلي الجمعة، يعني مسافة المكروه لا تمنع من جماع النداء. وهكذا الصلوات الخمس التي تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت حارسا على أموال تخاف عليها لو ذهبت فأنت في حكم الحارس معذور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الجليل عبد الله الحجاج من القطيف بعث يسأل ويقول هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ نعم إذا كنت نصلي عليه صلي عليه ولا بعد الدفن، وهكذا لو دم لم يصلى عليه صلي عليه بعد الدفن إلى شهر تقريبا. ما شاء الله. لا لا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عليه بعد الدفن وصلى على مساعد بعد مضي شهر، فلا حرج في ذلك بل هو سنه. جزاكم الله خيرا. هل يجوز وضع ميتين في قبر واحد في اي مناسبه؟ اذا امكن دفنهما في قبرين هذا هو سنه، ويكره دفنهما جميعا الا عند الضروره كعجزه عن قبرين لخوف او لكثره الموتى فلا باس يدفنهما جميعا كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الثلاث يوم مؤخر بسبب كثره القتلى وجراحات الصحابه. اما اذا تيسر مثل كل واحد في قبر، هذا هو المشروع ولا يجمعهما جميعا إلا في حال المرورة كفاة الموتى ومشقة جعل كل واحد في قبر، أو الخوف من جالس يحضر القبرين لأسباب تقتضي الخوف منه. جزاكم الله خيرا. المستمع حسن محمد علي البارقي بعث يقول: نحن جماعة في مزرعة والمسجد يبعد عنا شيئا بسيط، ونستمع على فرش ونصلي، هل صلاتنا جائزة ونحن نسمع النداء من المسجد؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكم تسلم على الجماعة، لكن اسمعنا النداء العادي بدون المكبرات، النداء العادي سماع النداء الصوت المعتاد في وقت الهدوء، فعليكم تصلي مع الناس. أما إذا كان بعيد ما تسمعون إلا المكبر من بعده فلا يلزمكم، إلا إذا تيسر لكم الذهاب هو أفضل لكم، وكنت أعدوه مع الجماعة أفضل لكم، لكن لا يلزمكم إلا إذا كان قريبا منكم تسمعون صوت النداء دعاء المكبر في الأوقات السليمة من الأشياء التي تمنع الصوت. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد المنعم فضل الله مصطفى بعث يسأل ويقول: توفي أحد أقاربي وترك وراءه زوجته والتي لم تكمل السنة من زواجها منه، وفي فترة العدة ظهر فيها الحمل، وبعد فترة من الزمن وضعت وأنجبت ولدا، وبعد إتمامها 40 بعد الوضع تزوجت مباشرة، فهل هناك غضاضة في ذلك؟ لا حرج في ذلك، لأنها ترى العدة بعد الحمل حتى لا تتزوج في النكاس لا حرج، لكن لا يقابها الزوج لا يطاعها حتى تطهر. المقصود ان العده انتهت في وضع الحمل، فان تزوجت في النكاس او بعد النكاس فلا حرج فيها، لكن متى تزوجت في النكاس فان العقد صحيح، لكن ليس للزوج ان يطاعها حتى تطهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الجزائر بعثت تسأل وتقول: لي أخ تارك للصلاة مع أنه كان في صغره يحافظ عليها، ولكنه الآن تركها، وقد نصحته وخوفته من تركها، فما هو توجيهكم وبماذا تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يوله الهداية ونصحك بأن يؤدي الصلاة ويتقي الله ويتوب إلى الله مما فعل، فإن ترك الصلاة كفر أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر يسير ترك الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: أهد الليلين وبينهم الصلاة فمن تركها فهو أكبر. فالواجب عليه يصلي وأن يتوب إلى الله مما سلف، وعليه في نصيحته والاستغفار في نصيحته، فإن أصر فالواجب هجره، المشروع لك هجره حتى يتوب إلى الله، وإذا أمكن رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى تجمع يجن شرعا فعليك أن تقليلات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة أيضا من الجزائر تقول: نقرأ القرآن ونحفظ جزءا منه، ولكن لا نعرف تفسيره ولا أحكامه، أما الشيء القليل إلا الشيء القليل، فهل هذا جائز وما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. المشروع المؤمن يكثر من قراءة القرآن ويجتهد في حفظه ويتدبر ويتعقل ويستفيد، لأنه القرآن عربي واضح، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قال جل وعلا: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فعلى القارئ يتدبر ويتعقل سواء كان رجلا أو امرأة، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم بالمكافأة بالمكافأة عما أشكل عليه حتى يستفيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يقول في القرآن رأيه على أهل العلم، لكن يسأل أهل العلم، ولكن متى تدبر وتعقل فإن كثيرا من المعاني واضحة لا تحتاج إلى سؤال أهل العلم، فتدبر وتعقل عرف كثيرا من المعاني، مثل قول الشيخ سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه، هذا امر واضح، تعريف الصغير والكبير والذكر والانثى، قوله جل يا ايها انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليس من اعمال الشيطان، الخمر المسكرات والميسر القمار